بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وهذا الحديث يعتبر حديثا ثانيا بالنسبة للحديث الأول، وقد تقدم في الحديث الأول بيان ما فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي حينما نعاه إلى أصحابه رضي الله عنهم جميعا. أما مناسبة هذا الحديث فقد دل على مشروعية تقسيم الصفوف في الصلاة على الجنائز، بل ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب من صفهم صفين أو ثلاثة. باب الصفين والثلاثة على الجنائز، أي مشروعية تقسيم الناس صفين أو ثلاثة صفوف في الصلاة على الجنائز. وقد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث لهذا الحكم؟ وكيف استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الحديث هذا المعنى؟ لأن وجود جابر رضي الله عنه في الصف الثاني أو الثالث لا يستلزم ما ذكروه من الترجمة. والجواب أن الصف الواحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمصلى ممكن، بمعنى أن مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يسع الصف الواحد منه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكونهم يتركون الصف الأول إلى الصف الثاني والثالث فيه دليل واضح على مشروعية تعدد الصفوف. ولذلك كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد الناس كثيرين في صلاتهم على الجنازة اكتفى واجتزى، فإن كانوا قليلا قسمهم على ثلاثة صفوف. كل ذلك لما روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين فقد أوجب، أي أوجب الرحمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك استحب العلماء رحمهم الله تكثير الصفوف في الصلاة على الجنازة. وحديث مالك بن هبيرة رواه الترمذي وغيره، وهو من رواية الترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد في مسنده، إلا أن في إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو كما هو معلوم ضعيف الرواية إذا دلس وعنعن. وقد دلس وعنعن في هذا الحديث، لكننا نحتج بالحديث الصحيح الذي معنا، فإنه أصل في الترغيب في تكثير الصفوف. وأما الفضل فإنه يتوقف عن الحكم فيه لحديث مالك بن هبيرة والكلام في سنده. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الأمر واسع، وقال جمع من العلماء: إذا أراد الإنسان أن يصلي على جنازة فإن كان العدد قليلا كخمسة عشر رجلا قسمهم ثلاثة صفوف في كل صف خمسة، أو يكونوا ثلاثة صفوف ولو كان في أحدهم رجلان وأقل الصفوف رجلان، فيصفهم على هذا النحو لما ذكرنا. كل ذلك التماسا لما ذكرناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الجنائز أنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره ودفنه. ومن المعلوم أن الصلاة على الجنازة لا تخلو من حالات: الحالة الأولى أن تكون الجنازة حاضرة أمام المصلين والإمام، فهذه لا إشكال فيها وهي الأصل، وأجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار الصلاة فيها وأنها هي أصل الصور. الحالة الثانية أن تكون الجنازة غائبة، وذلك في الصلاة على الميت الغائب، وقد تقدم فيها حديث النجاشي الذي سبق الكلام عليه في المجلس الماضي. والحالة الثالثة أن يكون الميت قد قبر ودفن. ولذلك يرد السؤال: هل إذا مات الميت انقطعت الصلاة عليه فلا يصلى عليه، أم يجوز أن يصلي الإنسان على الميت ولو بعدما قبر؟ فلذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف لكي يدل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره ودفنه. يخبرنا هذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه وردت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك في حديث أنس وأبي أمامة، وكذلك حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عن الجميع وأرضاهم. كلهم روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعد قبره، وهذا الحديث من أقواها وأصحها، لأنه قد اتفق على روايته في الصحيحين. وهذا القبر قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما يدل على تعيينه أو احتمال أن يكون بعينه، وذلك في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تحافظ على كنسه وكذلك تنظيفه، فتوفيت فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كأنهم احتقروا شأنها لأنها توفيت ليلا، كما يفهم من كلام بعض الروايات الواردة في القصة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها وهذا من كمال تواضعه وتفقده وتفقده للمحسنين من أصحابه. فأخبروه أنها توفيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا آذنتموني؟ وهذا بمثابة الإنكار عليهم منه عليه الصلاة والسلام. ثم مضى إلى قبرها وكبر وصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ من الصلاة عليها قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فيحتمل أن هذا الحديث الذي لم يعين القبر المصلى على صاحبه أنها هي هذه المرأة السوداء التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة صلاته عليها. ويحتمل أن يكون قبرا ثانيا. وفائدة الخلاف في هذا أن حديث المرأة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه علة قد تكون حجة لمن تمسك بتخصيص الحكم بالمرأة، وذلك في قوله: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. فهذا قد يشعر بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الحديث دل على مشروعية الصلاة على القبر، وذلك بعد دفنه. ولذلك قرر بعض العلماء الذين يقولون بمشروعية الصلاة على القبر بعد الدفن مشروعية الصلاة على القبور بعد دفنها، وذلك خاصة عند قرب العهد كما سيأتي إن شاء الله. وهذا هو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري، وكذلك طائفة من علماء السلف وفقهائه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه يجوز أن يصلى على القبر بعد دفنه سواء صلى عليه الغير أو لم يصلي. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهما على إلى المنع، لكن الإمام مالك رحمه الله عنه رواية ذهب إليها بعض أصحابه أنه تجوز الصلاة على القبر إذا دفن ولم يصل عليه. وذهب الحنفية إلى تخصيص الحكم بالوالي، فقالوا: يجوز أن يصلى على القبر بعد دفنه إذا كان المصلي هو الإمام والوالي العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه المثابة، فخصصوا حكم الحديث الذي معنا من هذا الوجه. وهذه المسألة كما قلنا فيها هذه الثلاثة الأقوال المشهورة: قول يرى جواز الصلاة على الميت بعد القبر مطلقا، وقول يرى عدم جواز ذلك إلا إذا كان الميت لم يصل عليه، وقول يرى جواز ذلك على سبيل التخصيص بالمصلي وهو الإمام. فأما القول الأول فهو للشافعية والحنابلة، والثاني للمالكية، والثالث للحنفية رحمة الله على الجميع. ولذلك قوى الحنفية والمالكية مسلكهم بأدلة من أقواها: تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بما يدل على تخصيص الحكم به، وذلك في قولي ينورها بصلاتي عليهم، فإنه إذا نظر الناظر في هذه العبارة سيفهم منها دون شك أن لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ميزة وفضيلة قد تشعر بتخصيص الحكم به. ومن أدلتهم على ذلك، وهو من أقوى الأدلة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه الصلاة إلا في صور مخصوصة، مع أنه كان يسافر إلى الغزوات وكذلك بقية الأسفار ثم يرجع إلى المدينة، وقد توفي جمع من أصحابه ما كرر الصلاة قط صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجاب الشافعية والحنابلة عن هذا كله بأن التخصيص الأصل في أنه خلاف الأصل، والأصل في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون منه أسوة للأمة وقدوة. قال الله في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأخبر أن الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتسى به ويقتدى صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، فرآه أصحابه يصلي على القبر بعد دفنه، فمن ثم قالوا إن هذا يدل على مشروعية التأسي به لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أن القول بالجواز ومشروعية الصلاة على الميت بعد قبره من القوة بمكان، ولكن إذا احتاط الإنسان نظرا لورود النهي عن الصلاة في القبور فإن ذلك أولى وأحرى. وهذا الحديث يعتبر على القول بجواز الصلاة على الميت بعد قبره مخصصا للعموم الذي يدل على تحريم الصلاة في القبور. فالأصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز الصلاة في القبور، والصلاة في القبور لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون صلاة ذات ركوع وسجود، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة، والحالة الثانية أن تكون صلاة مخصوصة وهي الصلاة على الجنازة. فأما الحالة الأولى وهي الصلاة في القبر بمعنى صلاة بالمعنى المعروف المشهور، وهي الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، فيحرم على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي داخل القبور صلاة نفل أو صلاة فرض، فلا يجوز له أن يركع بين القبور ولا أن يسجد. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قصد القبور فصلى فيها فعليه لعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال حينما ذكرت أمهات المؤمنين: وتذاكرنا الكنيسة التي كانت تبنى على الصالحين، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره فصلوا. فهذا الحديث الصحيح الصريح يدل على حرمة اتخاذ القبور مساجد، لأنه إذا حرم اتخاذ قبور الأنبياء وهم أرفع الخلق قدرا عند الله جل وعلا، فمن باب أولى أن يحرم اتخاذ قبور غيرهم، لأنه أدنى منهم قدرا وأدنى منهم منزلة وشأنا، فلا يجوز للمسلم أن يصلي بين القبور، ولا يجوز أن يصلي وأمامه القبر كأن يتخذه سترة له، ولا يجوز أن يصلي وعن يمينه أو عن يساره القبور إذا كان المكان متصلا بها. وأشد ما يكون بعد الصلاة فيها أن يصلي إلى الجهة التي فيها القبر دون وجود فاصل مؤثر كالطريق. ولا ينبغي وضع المساجد في أماكن يكون أمامها القبر أو قريبا منها القبر على سبيل الالتصاق أو ما في حكم الالتصاق. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن الحكم في هذا كله عام، شامل للقبور المنفردة والقبور المجتمعة، فكل مكان وجد فيه قبر لا يجوز الصلاة عنده، بل ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه على قدر يكون به الفاصل المؤثر. والسبب في تحريم الصلاة إلى القبور وبين القبور وعند القبور ما يفضي إلى ذريعة الشرك التي هي أعظم المفاسد وأضرها في الدين والدنيا والآخرة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهي من أعظم المفاسد وأشدها خطرا. وقد أضاع كثير من المسلمين إلا من رحم الله هذا الأصل العظيم، فلما تساهلوا في تعظيم المساجد فبنوا عليها الأبنية ونوعوا عليها الأضرحة والقباب، أصبحت لا تميز بين المسجد والمقبرة، بل قد تجد العبادة عند القبور أخشع في قلوبهم من العبادة في المساجد. نسأل الله السلامة والعافية. وقد تدخل إلى المساجد وفيها القبور يطوفون حولها يسبحون ويذكرون ويهللون ويعظمون. أشد ما يكون من الشرك بالله والكفر بالله، فتسمع الاستغاثات والنداءات نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنك لتدمع دمعة الحارة على الإسلام في عقر دياره وأهله، إلا من رحم الله من الديار التي سلمها الله من هذا البلاء العظيم. فلا شك أنه من أعظم الفتن فتح باب تعظيم القبور بالبناء عليها والصلاة عليها. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله في مر العصور والدهور من التساهل في هذا الأمر العظيم، لأنه يفضي إلى هذا الخطب الجسيم، وهو خروج العبد من ربقة الإسلام والعياذ بالله إذا استغاث بغير الله واستجار بشيء عداه وعظمه بالركوع والسجود، ولو قصده فظن قبول الصلاة والدعاء عنده لكان ذلك من الخطر والبلاء في عقيدته، ما الله به عليم. فالمقصود أن هذا الحديث يعتبر مستثنى من هذا الأصل العام على القول بالجواز. أما الحالة الثانية التي تقع فيها الصلاة في المقابر، فهي أن تكون على صورتين، الصورة الأولى أن يصلى على الجنازة وهي داخل القبر بعد دفنها، وقد تقدم الكلام عليها. واشتمل عليها حديث عبد الجابر بن عبد الله، واشتمل عليها حديث الباب الذي معنا. وأما الحاء الصورة الثانية من هذه الحالة، أعني الصلاة على الجنائز داخل القبور، فهي أن تكون الجنازة على السرير فيدخل بها بين المقابر، ويكون هناك المتخلف الذي لم يصل يريد أن يصلي عليها. فقد ذهب بعض العلماء إلى التشديد في هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فإن عمومه شامل للصلاة أيا كان نوعها. وقالوا إن الحديث الذي معنا قد استثنى حالة أن يكون المقبور أن يكون المصلى عليه مقبورا، فبقيت حالة الصورة على السرير تحت النهي والأصل العام المقتضي للمنع. وذهب بعض العلماء إلى الجواز، وقالوا إذا جاز أن يصلى عليها وهي تحت الأرض فمن باب أولى أن يصلى عليها وهي على الأرض، والذي يظهر الاحتياط في هذا، ولا ينبغي للناس ولا ينبغي للمسلم أن يتعرض للمشتبه للقاعدة إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر، فنقف مع السنة على حسب دلالتها. فكما وردت في الصلاة داخل القبر نستثني صورة الوارد على سبيل التخصيص، ونبقي الأصل العام في الصلاة على المنع. ولذلك يحتاط في الصلاة على الجنائز، فإن كانت الجنازة لم يصل عليها فإنه لا ينبغي لأهلها أن يذهبوا بها إلى القبور مباشرة، بل ينبغي أن يصلوا عليها قبل القبور، فتوضع في مكان بعيد عن القبور ويؤمهم أحدهم، خاصة في ساعات الليل المتأخرة التي يتعذر فيها فتح المساجد ويتعذر فيها وجود الناس، فإنه يجتمع الناس على الصلاة ثم تقبر أو تدخل إلى المقابر. هذا الذي ينبغي فعله حتى يكون فيه خروجا من الخلاف. وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه دليل واضح على كمال شفقته ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا تقرر القول بجواز الصلاة على الميت وهو في القبر، فما هي المدة التي يجوز للإنسان أن يصلي إليها؟ ذهب بعض العلماء إلى تحديدها بثلاثة أيام، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وهو أحد سبعة أوجه عند الشافعية رحمة الله عليهم. القول الثاني إنه يصلى على القبر إلى شهر، وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك قال به بعض فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القول الثالث وهو أقوى الأقوال، والقول الثالث أنه يجوز أن يصلى على القبر ما لم يغلب على الظن استحالة الميت فيه وصيرورته إلى الرفاة وإلى التراب، فيصلى على غلبة الظن. القول الرابع أنه تجوز الصلاة إلى الأبد، فيجوز للإنسان أن يصلي على القبر أبدا، وهذا القول اختاره بعض فقهاء الشافعية كالذي قبله. والصحيح ما ذكرناه وهو الأقوى والأقرب. وقال بعض العلماء إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمد، فلذلك قالوا إنه يعتبر تخصيصا لحكم الحديث. يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن: القبر واحد القبور، يقال قبره يقبره قبرا، وقد شرع الله عز وجل القبر لما فيه من تكريم بني آدم، وذلك أنه لو ترك على وجه الأرض لانكشفت سوءته وبانت عورته، ولذلك قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فالقبر يواري سوءة الميت، فلطف الله بالإنسان حيا وميتا. قال: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، كفاتا أي أنها تكفتهم بمعنى تجمعهم، فهم على ظهورها أحياء وبين بطونها أمواتا ورفاتا. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: يمانية بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: يمانية بيض، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث اشتمل على صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مبحث التكفين يعتبر أحد مباحث الصلاة، أحد مباحث كتاب الجنائز، فيحتاج الفقيه والمتعلم والذي يريد معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصفة التي تكفن بها أموات المسلمين، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. فاشتمل هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها: كفن رسول الله، يقال كفنه يكفنه تكفينا. وأصل الكفن المواراة والستر والتغطية، ولذلك يقال كفن الخبزة إذا وضعها في الإناء فواراها وسترها. فلما كان لباس الميت الذي يجعل فيه والقماش الذي يدرج بينه يستلزم ستر ذلك الميت المدرج، قالوا في تسميته كفنا. وقد شرع الله عز وجل الكفن، وذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته يوم عرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقوله وكفنوه أمر، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله من هذا الأمر أنه يجب تكفين الأموات، وأنه لا يجوز إخراج الميت للصلاة عليه، وكذلك دفنه وقبره إلا بعد تكفينه والإحسان إليه، كما ثبت بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين ذكرانا كانوا وإناثا. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله فاستنبطوا منها على مشروعية تكفين الأموات، واستنبطوا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتقدم أن تكفين الميت يعتبر من فروض الكفاية، بمعنى أن المسلمين مخاطبون بتكفين الأموات ويتوجه الخطاب إليهم. وحكم وفي تكفين الميت حكم جليلة وأسرار بليغة، فمن أعظمها أنه ستر لعورة المسلم وتكريم له وتشريف، فلو أن الأجساد أدخلت لقبورها دون عناية بغسلها وتكفينها لكان ذلك أحط من قدرها في مقابل ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف يعتبر مندرجا تحت ما أخبر الله تعالى به من تكريم بني آدم في قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فلذلك أكرم الله الآدمي حيا وميتا، فشرع للأحياء أن يقوموا بواجب التكفين للأموات. والتكفين للميت وردت فيه صفة من أجمعها حديث الباب الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الكفن أنه يؤخذ ماله وتؤخذ قيمته من مال الميت، فإذا مات الإنسان أخذ ورثته ومن يريد أن يلي تكفينه وتغسيله مؤونة تجهيزه من ذلك المال، فلو كان تجهيزه يستغرق مالا وجب أخذ ذلك المال قبل القسمة من ماله. وقال بعض العلماء يؤخذ في حدود الثلث، والصحيح أنه يؤخذ خارجا عن الثلث، وأن تكفين الميت حق في ماله كدينه. ودليلنا على أنه من مال الميت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه، والثوبان قد اشتراهما ذلك الميت. فلو كان المال لا يؤخذ، ولو كان الكفن لا يؤخذ من مال الميت، لأمرهم أن يكفنوه وأن يردوا ثوبيه إلى أهله، فدل على أن الكفن حق ثابت في مال الميت. ودليلنا على أنه من غير الثلث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهم هل هذان الثوبان قيمتهما تسع ثلث مال الميت أو لا تسعه، فلذلك يؤخذ من أموال الموتى إذا توفوا قدر جهازهم، وهي إحدى الأمور التي تؤخذ من المال قبل قسمة التركة، فالتركة يؤخذ منها قدر جهاز الميت، ويؤخذ منها دينه، ويؤخذ منها وصيته في حدود الثلث، ثم بعد ذلك تقسم على سائر الورثة على الصفة الشرعية المعتبرة. فإذا كان الميت لا مال عنده، وتوفي الإنسان وليس عنده مال، فإنه يجب على قريبه الذي يلي نفقته أن يقوم بتجهيزه ودفع مؤونة التجهيز، وذلك كأن يموت ابن لرجل ويكون الابن في سفر ويحصل الموت في سفر فيجهزه رفيقه بمال ثم يصلي عليه ثم يقبره، فلو كان جهازه استغرق 100 مثلا فإنه يجوز لرفيقه أن يرجع على أبيه ويطالبه بدفع هذه النفقة. والأصل في الكفن أن يكون بالمتيسر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويجوز للمسلم أن يهيئ كفنه قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعت له الشملة ورآها عليه بعض أصحابه قال دعا أنه سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاتبه الصحابة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأخرج تلك البردة وأعطاها الرجل الذي سألها، فلما دخل قال الصحابة بئس ما صنعت، فإن أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبها ثم سألته وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا، قال والله ما أحببتها إلا أن تكون كفنا لي. وكانت كذلك كما في رواية البخاري في الصحيح، فدل هذا كما ترجم له الإمام البخاري على مشروعية تهيئة الكفن، وأنه لا حرج على الإنسان إذا أعد ثياب موته قبل أن يموت، خاصة إذا تحراها من مال طيب ونفقة حلال، وخشي من الورثة أن تكون نفقتهم مشبوهة. وهذا فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما حضرته الوفاة لم يكن عنده إلا زوجته، فقال لها إذا أنا مت فأخرجيني إلى ظاهر الطريق حتى يراني الناس، وأوصاها ألا يكفن إلا بمال طيب من نفقة طيبة. فلما قبضت روحه رضي الله عنه ولم يكن عنده ما يكفن به رضي الله عنه، مر عبد الله بن مسعود بذلك الطريق ومعه نفر من أهل الكوفة، فلما رآه ترحم عليه وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ يقول يعيش وحيدا ويموت فريدا، وتحضره خير أهل رفقة هم خير أهل الأرض في زمانهم أو من خير أهل الأرض في زمانهم إلى آخر القصة المعروفة. فدل هذا على هدي السلف في تحري النفقة الطيبة في الكفن، فقولها رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كفنه وأصحابه الذين ولوا تغسيلا رضي الله عنهم وأرضاهم، في 3 أثواب. الثوب معروف، وقد يكون الثوب يطلق ويراد به الثوب المفصل، وهو الثوب المخيط المحيط بالعضو، وكما في الثياب المعروفة المشهورة بين الناس. وقد يطلق الثوب ويراد به الثوب المجرد الذي لا تفصيل فيه، وهي القطعة من القماش التي تصلح أن تكون إزارا أو تصلح أن تكون رداء، فيقال لها ثوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، فسمى الإزار والرداء ثوبا، فدل على أن الثوب لا يختص بالمخيط. وصورة هذه الثلاثة الأثواب إذا أراد الإنسان أن يكفن الميت يأخذ الثوب الأول وهي القطعة من القماش العريضة التي يمكن لفها على جميع جسد الميت فيبسطها على الأرض وإذا كانت الثياب متفاوتة في الجمال وفي الزينة وفي الكمال فإنه يأخذ أفضلها ويضعها من الخارج فيبسط أول شيء أحسنها وأنظفها وقال بعض العلماء بل يجعل أحسنها وأنظفها فوقه فوق تلك الثياب مما يلي جسد الإنسان وإن كان الصحيح أنه يجعلها في الخارج لأنها زينة للميت كحياته ثم إذا بسط الثوب الأول وذر عليه الحنوط بسط بعده الثوب الثاني فوقه وذر عليه الحنوط ثم الثوب الثالث ثم يؤتى بالميت بعد تغسيله وتجميره ثم تطيب هذه الثياب وتجمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك وسنه صلوات الله وسلامه عليه فيؤتى بالميت بعد تغسيله واستتمام غسله فيوضع في وسط هذه الثياب الثلاث ثم يؤخذ طرف الثوب الأول الذي يعتبر أعلى الثياب يؤخذ طرفه من شق الميت الأيمن وقيل يؤخذ طرفه من شق الميت الأيسر أولا حتى يكون الأيمن أعلى وكلاهما وجهان جائزان كل منهما له اعتباره فمن قال تكون الأيمن أعلى بنى ذلك على أنه تشريف لجهة اليمين ومن قال العكس فالعكس قالوا فإذا انتهى من وضع اللفافة الجهة اليسرى قلب عليها الجهة اليمنى ثم بعد ذلك أخذ الجهة اليسرى من الثوب الثاني وقلبها ثم قلب عليها اليمنى حتى يستتم الثلاثة الأثواب كما سنفصله إن شاء الله بعد نهاية أحاديث الغسل حيث نتكلم إن شاء الله عن تغسيل الميت وصفة تغسيل الميت الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر ينبغي على الناس أن يتعلموه وأن يفهموه وأن يعلموه فإنه من الفروض الواجبة على الإنسان عند وجود موجبها فلا يأمن الإنسان يوما أن يكون في سفر ولا يأمن طالب العلم أن يأتي القوم من الأعراب والبادية والناس الذين يجهلون السنة فتحصل عندهم الوفاة فيحتاج إليك فلذلك ينبغي أن تكون على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنبين هذه الصفة على الكمال بإذن الله في مجالس كتاب الجنائز بعد أحاديث إن شاء الله تعالى تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب قولها في ثلاثة أثواب فيه دليل على أن السنة في تكفين الرجال أن تكون في ثلاثة أثواب لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة يدل على أنها ثلاثة أثواب مجردة عن القميص والعمامة وسيأتي الكلام على الخلاف في ذلك وقولها في ثلاثة أثواب بيض فيه دليل على أن الأفضل في ثياب الموتى أن تكون بيضاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه الأمر بتكفين الموتى في الثياب البيضاء، ولذلك نص بعض العلماء على أن أفضل ما يكون الكفن إذا كان لون الثوب أبيضا، ويجوز أن يكون التكفين باللون غير الأبيض بلون غير أبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى التكفين في الحبرة، وهي تكون ضاربة ما بين السواد والزرقاء، فهذا دليل على مشروعية التكفين بغير الأبيض. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث السنن، قال بعض العلماء إنه صحيح، وقال بعضهم إنه حسن، وعلى كلا القولين فهو ثابت محتج به. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يكون في ثياب بيضاء، وإذا تيسر وجود الحبر فإنه وسن ولا حرج عليه في التكفين فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك. واختلف في هذه الثلاثة الأثواب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس يقول إنها حلة نجرانية، والحلة فيها ثوبان، والصحيح كما روت أم المؤمنين عائشة أن الحلة النجرانية كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراها لكي تصير كفنا له، ولكن لما غسله الصحابة وضعوه في الأثواب، فاختار الله عز وجل له هذه الأثواب الثلاثة التي ذكرنا. ولذلك كانت السنة بسط الثياب لا كونها على ما ورد في حديث الحلة النجرانية. وقولها بيض سحولية نسبة إلى سحول، وهو موضع باليمن، ولذلك قالت يمانية بيض سحولية. وقولها يمانية فيه دليل، كانت اليمن في أول الإسلام فيها أهل الكتاب، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فكانت تأتي منها الثياب، يشمل ذلك اليمن الأعلى واليمن الأدنى، كله كانت تأتي منه الثياب وكذلك الخز، فلذلك نسبت إلى هذا الموضع. ونسبتها إلى هذا الموضع فيه دليل على مسألة فقهية، وهي جواز الاستعانة بثياب الكفار، لأنها آنذاك كان فيها أهل الكتاب، فدل على مشروعية أخذ ثياب أهل الكتاب ولبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها، وثبت أنه أتي بحلة نجرانية في غير هذا الحديث الذي أشرنا إليه. فاستنبط الفقهاء والعلماء من هذا مشروعية أخذ الثياب من ديار الكفر، والإجماع منعقد على ذلك، ولكن ينبغي أن يفصل. فإن كانت خزا غير مصنع ولا مخيط، بمعنى أن يستورد منهم الخام الذي لا صنعة فيه ولا تحديد ولا مخيط، فهذا بالإجماع جائز ما لم تكن مادة صنعته محرمة. الحالة الثانية أن يجلب منهم ثيابا مخيطة مفصلة، فهذه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون تفصيلها على هيئة الكفار التي لا يشابههم المسلمون فيها، فهذه حين لا يجوز استيرادها ولا بيعها في بلاد المسلمين، إلا إذا وجد فيها كفار وقصدت المتاجرة معهم. ووجه هذا التحريم أنه إذا كان اللباس من شعار الكفر فإنه من يلبسه من المسلمين فإنه ملعون لما فيه من التشبه بالكفار وهو موجب للعنة والعياذ بالله. وقد أجمع العلماء على أن التشبه بالكفار كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ولو لم يكن فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم لكفى. وهنا ننبه على نوع من الملبوس شاع وذاع بين أبناء المسلمين خاصة من المراهقين في هذه الأيام الأخيرة، وهو لبس القصير إلى حد الركبة من الرجال وتفصيله على صورة معينة تذهب ماء الحياء من الوجوه، فترى الشاب ينشأ على هذا اللبس الذي لا يعرفه المسلمون البتة، ولا تعرفه أرض الإسلام ولا أهله، فهذا من المنكرات التي ينبغي النصح فيها وتوجيه الناس، ولا يجوز إحداث مثل هذا لما فيه من مشابهة الكفار، فهم الذين لا يتحفظون في العورات والسوآت، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ماتت عندهم الفضائل، فلذلك يلبسون مثل هذا اللباس الذي يحدد العورة وقد يوجب انكشاف جزء منها، وأشد ما يكون لبسه من الأحداث لما فيه من بالغ الفتنة والتحريض والإغراء بالفحشاء والسوء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من الأمور التي لا يجوز فعلها ولا انتشارها بين المسلمين. الحالة الثانية أن يكون تفصيل اللباس على صورة ملبوس المسلمين أو الملبوس المشترك بين المسلمين والكفار كالحذاء ونحو ذلك، فهذا لا حرج في لبسه وفيه تفصيل، فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون جديدا ومادته طاهرة، فهذا يجوز لبسه مباشرة، فمن أخذ ثوبا جديدا ولو كان مفصلا في بلاد الكفر فإنه يجوز أن يصلي فيه مباشرة لأن الأصل طهارته ويجوز له لبسه. الحالة الثانية أن يكون من مادة نجسة أو يكون غير نجس لكنه من مادة طاهرة، إلا أنه ملبوس أي قد لبسه الكافر، فللعلماء فيه أوجه: منهم من قال لا يجوز لبسه إلا بعد غسله لأن الكفار لا يتورعون عن النجاسة فلا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن أواني الكفار أمره أن يغسلها، فدل هذا على أنه إذا كان ملبوس الكافر من جنس ما لا يتوقى النجاسة فيه فإنه يجب غسله. وقال بعض العلماء: ثياب الكفار إذا كانت ملبوسة على حالتين: الحالة الأولى أن تكون ثياب أعالي البدن كأن يكون قميصا لا يصل إلى السواتين، فهذا الأصل فيه الطهارة فيلبس ويصلى فيه ولو لبسه الكافر من قبل. والحالة الثانية أن يكون من جنس الملبوسات التي تلي العورة، فإن كان من جنسها فإنه يعتبر فيه دلالة الظاهر. وهذه المسألة تعتبر من فروع القاعدة المشهورة في تعارض الأصل والظاهر. وتوضيح ذلك أن الأصل في ثوب الكافر أنه طاهر حتى نرى النجاسة ونتيقنها، والظاهر من دلالة الكافر أنه لا يتورع عن النجاسة، فالظاهر فيه أنه نجس، فتعارض اليقين الموجب لطهارة ثوبه مع الظاهر من دلالة الحال من كونه نجسا. فهل نقدم الأصل لقول للقاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، أو نقدم الظاهر لقوة تأثيره في صورة الحال وجهان؟ هذا بالنسبة للملبوس. إذا كان من الكافر تقول رضي الله عنها وأرضاها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص معروف، وهو يكون في العادة يكون مساترا لأعالي البدن إلى ما يقارب الحق، وقد ينزل إلى أنصاف الفخذين هذا القميص. وأما العمامة فهي مأخوذة من عم الشيء يعمه تعميما إذا لم يترك منه شيئا، فسميت العمامة عمامة لأنها تعم الرأس بالتغطية، أي تشمل الرأس كله بالغطاء. والعمامة محفوظة كانت من ملبوس العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبسها صلوات الله وسلامه عليه، وعمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتم يا ابن عوف، فدل على أنها سنة من قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بها فهو مأجور غير مأزور. تقول: ليس فيها قميص ولا عمامة. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثم جرد من الثياب التي ولم يكن فيها قميص، ووضع في 3 الأثواب وحدها. وذهب بعض العلماء إلى أن قولها في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، أي ليس من 3 القميص والعمامة، ولكنهما موجودان، فأرادت نفي وجودهما في عدد 3 لا نفي وجودهما على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى جواز وجود القميص، وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي بن أبي سلول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لأبيه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، فدل هذا على مشروعية القميص في كفن الميت، والصحيح مشروعية ذلك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حمل على الوجه الذي ذكرناه، ولذلك قالوا 3 الأثواب هي بعينها المعدود، والنفي في القميص والعمامة لا نفي وجود، ولكنه نفي معدود، أي نفيه في العدد لا في الوجود كما قررناه. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا، فهو وإن خرج بهذه 3 الأثواب لكنه خرج بأجور الأمة ورضوان الله العظيم ومنازل التشريف والتكريم صلوات الله وسلامه عليه، فاختار الله لنبيه هذه الصفة المتواضعة لا كما يفعله أهل الدنيا من المبالغة في أمواتهم، لأن الله تعالى اختار لأئمة الدين علو القدر معنا. وأما الأشكال والصور والمظاهر فالله لم يخترها لأهل دينه في الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فالله اختار لنبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا التواضع في الملبوس حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا به في جنان النعيم، إنه على ذلك قدير. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، جزاك الله خير فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمك وغفر الله لنا ولك. كثيرا من الأخوان أرسلوا الأوراق يسألون عن درس غدا وعن المحاضرة التي سوف تكون في هذا المسجد. نبين أن المحاضرة التي هي للشيخ علي القبني في هذا المسجد قد نقلت إلى مسجد التقوى. المحاضرة التي سوف تكون غدا يوم الخميس هكذا علمتنا الحياة سوف تكون في مسجد التقوى بحي النزلة، وغدا سوف يكون درس لفضيلة الشيخ محمد الشنقيطي في هذا المسجد في هذا الكتاب. والسؤال الأول فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت أن الراجح من الأقوال في المدة في الصلاة على القبر شهرا وهو قول الحنابلة والشافعية، فما هو دليلهم؟ فكيف الإجابة على حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ذكرنا عندما أشرنا إلى الأقوال دليل هذا القول من السنة. وأما الاعتراض بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد بين في نفس الحديث قال: كالمودع للأحياء والأموات. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد ليست بصلاة جنازة، لأن الشهيد لا يصلى عليه، ولذلك لا يستقيم الاعتراض، لأنك لو أثبت أنه صلى على شهداء أحد أثبت بها مشروعية الصلاة إلى هذا القدر من الزمان، لزمك أن تقول بمشروعية الصلاة على الشهداء، وهذا لا يقال به لما ذكرناه من لما هو محفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي تضافرت عليه النصوص. ولذلك صلاته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين على شهداء أحد بينت الرواية قالت: كالمودع للأحياء والأموات، فاستقام التخصيص فيها. وبناء على ذلك فإن الحديث إذا تضمن الدلالة على التخصيص، ولذلك أخرها إلى آخر عهده صلوات الله وسلامه عليه، فقوي الحكم بالتخصيص من هذا الوجه ولا يستقيم الاعتراض المذكور. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في سرد الأقوال التي تعين مدة الصلاة على القبر بعد الدفن ذكرت أن يصلي حتى يغلب على المرء استحالة بقاه وذهابه إلى التراب، فكيف يا فضيلة الشيخ نوفق في هذا وفي من يعذب حتى تقوم الساعة في الحياة البرزخية؟ الصلاة على الميت مبنية على وجوده، ولذلك لا يصلى حتى تحضر الجنازة. إذا ثبت أنها مبنية على الوجود فإن الوجود وجود الذات، بمعنى أن الذات موجودة أمام الإنسان على هيئتها وصورتها. أما ما ذكرناه من قول بعض العلماء فنحن قلنا إن هذا القول مرجوح وليس براجح في المسألة، لكن يمكن أن يعتذر لهم بأنه إذا قبر آخر أنه إذا استحال فإنه يصير القبر للغير، ومن ثم ولذلك جاز دفن الغير مكانه بعد الاستحالة، فدل على أنه لا يأخذ حكم القبر أو حكم المقبور، بمعنى أن الفقهاء لما قرروا أنه يجوز نبش القبر بعد استحالته وغلبة الظن بعدم وجود الميت فيه، بمعنى أنه يذهب رفاة، فإن هذا يدل على أن القبر قد خلي من ناحية الحكم الشرعي، من ناحية الحكم الشرعي لا خلو حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فالمسألة هنا من ناحية حكم الشرع، وفرق بين الاستحالة الحقيقية وبين الاستحالة الحكمية، يعني أن تحكم بأنه غير موجود حكما لا أنه حقيقة ليس بموجود، بمعنى أنه يحكم بعدم وجوده حتى يتهيأ يتفرع عليه جواز دفن الغير مكانه، وكذلك أيضا انتفاء الصلاة عليه بالصورة التي ذكرناها. وعلى كل حال هذا مما يمكن أن يجيب به، وإلا فهو قول مرجوح في المسألة، وقد ذكرنا أن الراجح غيره والله تعالى. أما بالنسبة لكونه موجود، ما يشك أحد أن الميت إذا مات في قبره ولو أصبح هشيما فإنه باق، بمعنى أن سيرورته إلى التراب أو احتراقه كلية لا يدل على انعدام الكلي روحا وجسدا. وأمور البرزخ الحكم فيها للروح والجسد تابع، وأمور الدنيا الحكم للجسد والروح تابعة، وأمور الآخرة النعيم والعذاب فيها على الروح والجسد معا. وهذا التفصيل هو الذي عليه طائفة من محقق العلماء رحمة الله عليهم والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: كيف يرد على من يستدل على جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الكل يصلي فيه ويقولون إن بداخله قبرين آخرين غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عموم جواز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وقد قال عليه السلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. أولا ينبغي أن يفرق بين دخول المسجد على القبر ودخول القبر على المسجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود قبل قبره، ولذلك الحكم للمسجد أصالة، ودخول القبر عليه ليس بمؤثر على المسجد نفسه، وهذا أمر ينبغي وضعه في الاعتبار، فرق بين دخول القبر على المسجد ودخول المسجد على القبر. ولذلك قرر العلماء على أنه لو كان بجوار المسجد مقبرة عن يمينه أو يساره ثم وسع في المسجد فأخطأ الناس فأدخلوا جزءا من المقبرة في المسجد، فإن الحكم أن المسجد تصح الصلاة فيه ويجب بناء الحائط الحائل بين المسجد وبين القبر، على خلاف ما إذا بني القبر على المسجد فلا تجوز الصلاة فيه بحال، بمعنى أنه ينبغي هدمه ويبقى القبر على ما هو عليه من حالته الأصلية. فهذه شبهة ينبغي دفعها من هذا الوجه، ويلبس بها كثير من أعداء المسلمين بقصد التشويش، ولذلك جوابها ما ذكرناه والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. وما حكم الصلاة خلف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: هل يجوز الاستدلال بحديث ابن عباس على مشروعية الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه قبر؟ وما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر خاص إذا كان القبر ليس في القبلة بل وراء المصلين؟ هذه المساجد كلها تعرضنا لها، بينا أنه لا يجوز. بالنسبة للأسئلة أفضل من الإخوان يكتبوها بعد انتهاء الدرس ما أمكن، هذا ذكرناه وبينا أنه لا يجوز أن يصلى والقبر سواء واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، سواء كان المسجد في القبلة أو كان في يمين المسجد، سواء كان القبر في القبلة أو في يمين المسجد أو يسار المسجد أو في مؤخرة المسجد، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، قد ذكرنا هذا وبيناه. نعم. شكرا للسلام. يقول السائل: والدتي رحمها الله توفت قبل الشروع في باب الجنائز بأسبوع، والسؤال: ظلت والدتي في المستشفى فاقدة الوعي لمدة أسبوعين ولم تصلي في تلك الفترة، ف ثم ماتت، فكيف الواجب علينا تجاه نحن أولادها؟ أما بالنسبة للصلاة عليها فما دام أنها قد أغمي عليها وماتت بعد الإغماء فإنه لا صلاة عليها، وهي ليست بمكلفة، وإغماؤها طريق لموتها، وهي سكرة الموت السابقة، ولا يلزمها قضاء، ولا يقوم الذرية ولا يقوم أحد من الذرية بقضاء الصلاة عنها لما ذكرناه، لأن الصلاة لم تثبت في ذمتها بعد، لأن التكليف شرطه الإمكان، وقد جاء التكليف في حالة لا إمكان فيها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومطالبة الولي بالأصيل بما وجب على الأصيل شرطه ثبوت الحق على الأصيل، وهنا لن يثبت الحق على الأصل فلا يثبت على فرعه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: في بلادنا مسجد به قبر وجل المصلين فيه من بدع وخرافة، فهل يجوز الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه ثم تقديم النصف بعد الصلاة، مع العلم إنني إذا لم أصلي معهم لا يمكنني تقديم النصح لهم؟ أما بالنسبة للصلاة في القبر فلا أرى أن تصلي في مكان فيه قبر ولو كنت ناصحا، اذهب إليهم وادخل بعد انتهاء الصلاة وذكرهم، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلوها فقد أعذرت إلى الله. وأما أن تصلي فمذهب طائفة من العلماء أن الصلاة باطلة، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الإمام ابن حزم اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة ولا تصح، ويلزمه قضاؤها إن كانت فريضة. ولذلك الذي ينبغي عليك أن تختار وقتا يكونوا جالسين فيه ثم تذكرهم وتسن النصح إليهم على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: أصبت بمرض في المسالك البولية ولم يعد بإمكاني التحكم في البول بعد الاستنجاء للصلاة، حيث يستمر تساقط البول رغما عني، ما حكم طهارة للصلاة في تلك الحالة؟ وهل تصح صلاتي إماما؟ وكيف أتطهر للصلاة؟ نسأل الله أن يرفع عنا وعنك وعن المسلمين. أما بالنسبة لما سألته أخي من كونك لا تستطيع التحكم في البول، سواء وقع ذلك بسبب عملية أو فجعة أو نحو ذلك، فإنك معذور، والحكم أنك تضع القطنة حتى تمنع البول إذا أمكن استمساك البول بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة تلجمي، ومن به سلس البول آخذ حكم المستحاضة. وبناء على ذلك فإنك إذا تطهرت تعاطيت السبب الذي يمنع نزول هذه القطرات، ثم إذا تعذر عليك ذلك فصلي على حالتك ولو تقاطر منك البول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد جعل الله عز وجل شريعتنا شريعة يسر لا شريعة حرج ولا عسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما صفة الطهارة فكلما دخل وقت الصلاة توضأت لها، فكل وضوء تستبيح به الفريضة ونوافل الفريضة والنوافل في وقتها، فإذا خرج وقت الفريضة توضأت للصلاة التي بعدها. وأما بالنسبة لإمامتك بالناس فللعلماء في من به سلس وجهان. قال بعض العلماء: الإمام الذي به سلس لا يجوز أن يؤم الناس، لأن الله رخص له لمكان الضرورة، والقاعدة أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فالمضطر هو الإمام للذين وراءه، والذين وراءه يرونه محدثا، وإن كان معذورا في صلاته في نفسه فإنه غير معذور بالنسبة لمن وراءه أن يصلي لمن يراه محدثا. ولذلك ينبغي الاحتياط في مثل هذه المسألة وعدم تقدم الإنسان على الناس إذا كان به سلس البول أو به آفة تؤدي إلى فوات شرط صحة الصلاة، ولو كان معذورا لما في ذلك من الخروج من الخلاف والعهدة. صلى الله وسلم وبارك عليه.